الحيوان الشريط الثالث والثلاثون من أعجيب العقرب. ومن أعجيب ما في العقرب أن وجدنا عقارب القاطوع يموت بعضها على نصر بعض ثم لا يموت عن نفسها شيء غير العقارب. ونجد العقرب تنسع إنسانا فيموت الإنسان وتنسع آخر فتموت هي، فدل ذلك على أنها كما تعطي تأخذ، وأن للناس أيضا سموما عجيبة. ولذلك صار بعضهم إذا عض قتل. ومن أعاجيبها أنها تضرب الطست أو القمقم فتخرقه، وربما ضربته فتثبت فيه إبرتها ثم تنصل حتى تبين منها. العنبر وأثر في الطيور والبالي، والعنبر يقذفه البحر إلى عضيه فلا يأكل منه شيء إلا مات، ولا ينقره طائر بمنقار إلا نصل فيه منقاره، فإذا وضع رجليه عليه نصلت أبصاره، فإن كان قد أكل منه قتله ما أكل، وإن لم يكن أكل فإنه ميت لا محالة، لأنه إذا بقي بغير منقار ولم يكن للطائر شيء يأكل به مات. والبحريون والعطارون يخبروننا أنهم ربما وجدوا فيه المنقار والظفر، وإن البال لا يأكل منه اليسير فيموت. والبال سمكة ربما كان طولها أكثر من 50 ذراعا. أعاجيب نسع العقرب. ومن أعاجيب العقارب أنها تنسع الأفعى فتموت الأفعى ولا تموت هي، فتنسع بعض الناس فتموت هي، ولا ينال المنسوع منها من المكروه قليل ولا كثير. ويزعم العوام أن ذلك إنما يكون لمن نسعت أمه عقرب وهو حمل في بطنها، وقد نسعت عقرب عظما مفلوجا فذهب عنه الفالج. وقصة هذا المفلوج معروفة، وقد عرفها صليبا وغيره من الأطباء. ومن العقارب طيارات وجرارات ومعقفات وخضر وحمر، اختلاف السموم واختلاف علاجها. فتختلف سموم العقارب بأسباب، من اختلاف أجناسها كالجرارة وغيرها، ومن اختلاف الترب كفرق ما بين جرارات عقارب شهرزور وعسكر مكرم. وتختلف مدرة سمومها على قدر تباعي الملسوع، ويختلف قدر سمومها على قدر مواضع اللسعة، وعلى قدر اختلاف ما بين النهار والليل، وعلى قدر ما صادفت عليه الملسوع من غذائه ومن تفتح منافسه، وعلى قدر ما تصادف عليه العقرب من الحبل وغير الحبل، فعلى قدر لسعتها في أول الليل عند خروجها من جحرها بعد أن أقامت فيه شكوتها. وأشد من ذلك أن تلسع أول ما تخرج من جحرها بعد أن أقامت فيه يومها. قال ما ترجويه. فلذلك اختلفت وجوه العلاج، فصار ضرب من العلاج يفيق عنه إنسان ولا يصلح أمر آخر. نسعت الزنبور. وخبرني سمامة الأمير المؤمنين المأمون أنه قال لي بختيشوع ابن جبريل وسلمويه وابن ناسويه إن الذباب إذا دلك به موضع نسعة الزنبور سكن، فنسعني زنبور فحككت على موضعه أكثر من 20 ذبابة فما سكن إلا في قدر الزمان الذي كان يسكن فيه من غير علاج. فلم يبق في يدي منهم إلا أن يقولوا كان هذا الزنبور حتفا قاضيا، ولولا هذا العلاج لقتلك. حمر الأطباء وكذلك هم إذا سقوا دواء فدر أو قطعوا عرقا فدر، قالوا أنت مع هذا العلاج الصواب تجد ما تجد. فلولا ذلك العلاج كنت الساعة في نار جهنم. وقيل لي وقرأت في كتاب الحيوان إن ريح الصغار يشتد على الحيات، ألقيت على وجوه الأفاعي زورة السذابة، فما كان عندها إلا كسائر البقلة. فلو قلت لهم في هذا شيئا لقالوا الحيات غير الأفاعي، وهذا باطل. الأفاعي نوع من الحيات، وكلهم قد عم ولم يخص. ما يدخر من الحيوان وجميع الحشرات والأحناش وجميع العقارب وهذه الذبابات التي تعض وتنفع، التي تكبر في الشاء لا تأكل شيئا في تلك الأشهر ولا تشرب، وكذا كل شيء من الهمج والحشرات مما لا يتحرك في الشتاء إلا النمل والذرة والنحل، فإنها قد ادخرت ما يكفيها وليست كغيرها مما تثبت حياته مع ترك الطعام. حث العقارب والحيات على أكل الجراد، وللعقرب ثمان أرجل وهي حريصة على أكل الجراد، وكذلك الحيات. وما أكثر ما تلدغ وتنهش صاحب الجراد أثر المرضع في الرضيع. ومن عجيب سم الأفاعي ما خبرني به بعض من يخبر شأن الأفاعي، قال: كنت بالبادية ورأيت ناقة ترتع وفصيلها يرتبع من أخلافها، إذ نهشت الناقة على مشافرها أفعى فبقيت واقفة سابرة والفصيل يرتبع، فبينه ويرتبع إذ خر ميتا، فكان موته قبل موت أمه من العجب. وكان مرور السم في تلك الساعة القصيرة أعجب، وكان ما صار من فضول سمها في لبن الدرع حتى قتل الفصيل قبل أمه عجبا آخر. والمرأة المرضع تشرب النبيذ فيسكر عن لبنها الرضيع، وتشرب دواء المشي فيعتري الرضيع خلفته. فلذلك يختار الحكماء لأولادهم الذئر البريئة من الأدواء في عقلها وفي بدنها، وتوهم أن اللبن إنما نجع في الفصيل لقرابة ما بين اللبن والدم، فصار ذلك السم أسرع إليه منه إلى أمه، فلعل ضعف الفصيل قد أعان أيضا على ذلك. قصتان في من لسعته العقرب. قال أبو عبيدة: لسعت أعرابيا عقرب بالبصرة فخيف عليه فاشتد جزعه، فقال بعض الناس: ليس شيء خيرا له من أن تغسل له خسية زنجي عارقة. وكانت ليلة غامقة، فلما سقوه قطب. فقيل له: طعم ماذا تجد؟ قال: طعم كربة جديدة. وخبرني محمد وعلي ابن يسير أن ذئرا لسليمان بن رياش لسعتها عقرب فملأت الدنيا صراخا، فقال سليمان: سلوا لها هذه العقرب، فإن دواءها أن تنفعها لسعة أخرى في ذلك المكان. فقالت العجوز: قد برئت وقد سكن وجعي ولا حاجة بي إلى هذا العلاج. قال: فأتوه بعقرب لا والله إن يدرى هي تلك أم غيرها، فأمر بها فأمسكت، فقالت: أنشدك بالله واللبن، فأبى وأرسلها عليها فلسعتها، فوسي عليها ومرضت جبارا وتساقط شعر رأسها. فقيل سليمان في ذلك فقال: يا مجانين، لا والله إن رد علي روحها إلا النفعة الثانية، ولولا هي لقد كانت باتت. باب القول في القمل والصعاد. وسنقول في القمل والصعاد ما وجدنا تمكينا من القول إن شاء الله تعالى. ذكروا عن إياس بن معاوية أنه زعم أن الثعبان ذكورة القمل والقمل إناثها، لأن القمل من الشكل الذي تكون إناثه أعظم من ذكورته. وذكروا عنه أنه قال: وكذلك الزرارقة والبزات، فجعل البزات في الإناث، وليس فيما قال شيء من الصواب والتسديد. قد خبرناكم عن حكايته في الشبوط حين جعله كالبغل، وجعله مخلوقا من بين البني والزجر والقمل، يعتري من العرق والوسخ، إذا علاهما ثوب أو ريش أو شعر حتى يكون لذلك المكان عفن وخموم. عفن الشعر في لون القملة، والقملة تكون في رأس الأسود الشعر سوداء ورأس الأبيض الشعر بيضاء، وتكون خفيفة اللون مثل حبل الأبرق إذا كان في رأس الأشمط، وإذا كانت في رأس الخاضب بالحمرة كانت حمراء، وإذا كان الخاضب ناصر الخباب كان في لونها شكله، إلا أن يستولي على الشعر النصير فتعود بيضاء. وهذا شيء يعتري القملة كما تعتري الخضرة دود البقل وجراده وذبابه وكل شيء يعيش فيه، أثر البيئة في الحيوان. وليس ذلك بأعجب من حرة بني سليم، فإن من طباع تلك الحرة أن تسود كل شيء يكون فيها من إنسان أو فرس أو حمار أو شاة أو بعير أو طائر أو حية، ولم نسمع بدلة أقوى في هذا المعنى من بلاد الترك، فإن تصور إبلهم وخيلهم وجميع ما يعيش فيها على صورة الترك، تولد القمل، والقمل يعرض لثياب كل الناس إذا عرض لها الوسخ والعرق والخموم، إلا ثياب المجرمين فإنهم لا يقبلون. وإذا قمل إنسان وأفرط عليه ذلك زأدق رأسه إن كن في رأسه أو جسده، وإن كن في ثيابه فموت. وقال أبو قتيفة لأصحابه: أتدرون ما يدرأ القمر؟ قالوا لا. قال: ذاك والله من قلة عنايتكم بما يصلح أبدانكم، يدرأ القمل الفساء. فأما ثمامة حدثني عن يحيى بن خالد البرمكي أن شيئين يورثان القمل، أحدهما الإكثار من التين اليابس، والآخر بخار اللبان إذا ألقي على المجمرة. ربما كان الإنسان قمل الطباع، وإن تنظف وتعتر وبدل الثياب كما عرض لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، فأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير فأذنا لهما فيه، ولولا أنهما كانا في حد ضرورة لما أذن لهما فيه مع ما قد جاء في ذلك من التشديد. فلما كان في خلافة عمر رأى عمر على بعض بني المغيرة من أحواله قميص حرير فعلاه بالدرة، فقال المغيري: أوليس عبد الرحمن بن عوف يلبس الحرير؟ قال: وأنت مثل عبد الرحمن؟ لا أملك، لا أم لك. قال: وأنت مثل عبد الرحمن؟ لا أم لك. لاحتيال للبراغيث، واحتاج أصحابنا إلى التسلم من عبد البراغيث أيام كنا بدمشق ودخلنا أنطاكيتها، فاحتالوا لبراغيثها من أسرة فلم ينتفعوا بذلك، لأن براغيثهم تمشي وبراغيثهم نوعان، الأبجل والبقة، إنما سموا ذلك الجنس على شبيه بما حكى لي سمامة عن يحيى بن خالد البرمكي، فإن يحيى زعم أن البراغيث من الخلق الذي يعرض له الطيران فيستحيل دقا كما يعرض الطيران للنمل وكما يعرض الطيران للدعاميص، فإن الدعاميص إذا انفلخت صارت فراشا، وكان أصحابنا قد لقوا من تلك البراغيث جهدا وكانت لها بلية أخرى، وذلك أدى الذي تصهره البراغيث لا يستريح إلا أن يقتلها بالعرق والقتل، وإلى أن يقبض عليها فيرمي بها إلى الأرض من فوق سريره، فيرى أنهن إذا صرن 20 كان أهول عليه من أن يكن 21، فكان الرجل إذا رام ذلك من واحدة منها نقلت يده، وكانوا ملوكا، ومثل هذا شديد على مسألة مثلهم، فما زالوا في جهد منها حتى لبسوا قمص الحرير الصيني وجعلوها طويلة الأرباب والأبدان فناموا مستريحين قرب القمل من جسم الإنسان. وخبرني كم شئت من أطباء الناس أصحاب التجارب منهم من يقشعر من الكذب ويتقزز منه أنهم رأوا القمل عيانا وهو يخرج من جلد الإنسان، فإذا كان الإنسان قملا كان قمله مستطيلا في شبيه بخلقة الديدان الصغار البيض. ويذكر أن مثل ذلك كان قد كان عرض لأيوب النبي صلى الله عليه وسلم حين كان امتحنا من تلك الأوجاع حتى سمي المبتلى. وخبرني شيخ من بني ليس أنه أصره زرب وأنه تطلع بالمرفة والدهن ثم دخل الحمام فرأى خمرا كثيرا يخرج من تلك الجلد والقروح. وخبرني أبو موسى العباسي صديقنا أنه كان له غلام تبصر، وكان الغلام ربما أخذ إبرة فتح بها فتحا في بعض جسده في الجلد، فلا يلبث أن يطلع من تحت الجلد في القيح قملة قمل الحيوان. والقمل يسرع إلى الدجاج والحباب إذا لم يغتسل ويكن نظيف البيت، وهو يعرض للقرب ويتولد بوسخ جلد الأسير وما في رأسه من الوسخ. ولذلك كانوا يضجون ويقولون أكلنا القد والقمل تلبيد الشعر، فكانوا يلبدون شعورهم، وذلك العدل هو التلبيد والحاج الملبد وهذا. فقال الشاعر يا رب يا رب يا رب رب الراقصات عشية والقوم بين منى وبين السبير يحف الرواح قد انقضت مناتهم يحمل كل ملبد مأجور. وقال عبد الله بن العجلان النهدي إني وما مار بالفريق وما قرقر بالجلهتين من سرب. جماعة من القطع وغيره واحدتها سربة وعبر بها هاهنا عن الحجاج من شعر كالغليل يلبد بقمل وما مار من دم سرب والعسر عسر النسيك يخفي بالمد لحل الإحرام والنصب. وقال أمية بن أبي الصوت شاحين أباطهم لم ينزعوا كفة ولم يثلوا لهم قملا وسئبانا ويروى لم يقربوا كفة. قال الله عز وجل ثم ليقضوا كفسهم وما أقل ما ذكروا التفس في الأشعار. والتلبيد أن يأخذ شيئا من خطمي وآسين وسدرين وشيئا من صمعين فيجعله في أصول شعره وعلى رأسه كي يتلبد شعره ولا يعرق ويدخله الغبار ويخب يقبل. فكان يكرهون تسريح الشعر وقتل القمل وقتل القمل، وكان ذلك العمل يقل معه القمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عذرة هل آغاك هوام رأسك تعير هوازم وأسدين بأكل القرة. وقال ابن الكلبي عيرت هوازن وأسدن بأكل القرة وهما بنو القملة. وذلك أن أهل اليمن كانوا إذا حلقوا رؤوسهم بمنى وضع كل رجل منهم على رأسه قبلة من دقيق، فإذا حلقوا رؤوسهم سقط ذلك الشعر من ذلك الدقيق ويجعلون الدقيق صدقة. فكان ناس من الدركاء وفيهم ناس من قيس وأسد يأخذون ذلك الشعر بدقيقه ويرمون بالشعر وينتفعون بالدقيق. وأنشد لمعاوية بن أبي معاوية الجرمي في هجائهم ألم ترى جرما أنجدت وأبوكم مع الشعر في قصد الملبد شارع إذا قرة جاءت يقول أصب بها سوى القمل إدي من هوازن دارع. شعر في هجو القملين. وقال بعض العقيليين ومر بأبي العلاء العقيلي وهو يتفلى قال فإذا مررت به مررت بقادس متفيد في شرقة المقرور للقمل حول أبي العلاء مصارع من بين مقصور وبين عقير، وكأنهن لذا قبول قميصه فالذن طوء مسلسل مقصور. درج الأمامل من دماء قتيلها حلق على أخرى العدو مرير. وقال الحسن بن هانئ في أيوب: وقد ذهب عني نسبه، وطالما رأيته في المسجد من ينأى عنه مصاده، فمصاد أيوب ثيابه تكفيه فيها نظرة فتعل من علق حرابه. يا رب محترس بخدم الدرز تكنفه ثؤابه، فاش النكاية غير معلوم إذا دب ثيابه. أو طامري واثب لم ينجه عنه وثابه. الطامري البرغوث. ثم قال: أهوى له بمظلق الغربين إصبعه نصابه، لله درك من أخي قنص أصابعه كلابه. أحاديث وأخبار في القمل. وفي الحديث أن أكل التفاح وسؤل الفأرة ونبذ القبلة يورث النسيان. وفي حديث آخر أن الذي ينبذ القملة لا يكفى الهم. والعامة تزعم أن نبذ النعام السوز يورث الغم والنسيان. وتناول أعرابي قملة دبت على عنقه ففذغها ثم قتلها بين باطن إبهامه وسدادته. فقيل له: ما تصنع ويلك بحضرة الأمير؟ فقال: بأبي أنت وأمي، وهل بقي منها إلا خرشاؤها، يعني جلدتها وقشرتها، وكل وعاء فهو خرشاء. المأمون وسعيد بن جابر: وحدثني إبراهيم بن هانئ قال: حدثني سعيد بن جابر قال: لما كادت الأجناد تحيط ببغداد من جوانبها، قال لنا المخلوع: لو خرجنا هكذا إلى قطربل على دوابنا ثم رجعنا من ثورنا كان لنا في ذلك نصرة. قال: فلما صرنا هناك هجمنا على موضع خمارنا، فرأى أناسا قد تطافروا من بعض تلك الحانات، فسأل عنهم فإذا هم أصحاب قمار ونرد ونبيذ، فبعث في آثارهم فردوا. وقال لنا: أشتهي أن أسمع حديثهم وأرى مجلسهم وقمارهم. قال: فدخلنا إلى موضعهم فإذا تختل اللغض قطعة لبري، وإذا فصص الورد من كين بعده مسود وبعضه مسروق، وإذا الكعبان من عروة كوز محككة، إذا بعضهم يتكئ على دبن خال وتحصل بوار قد تنثرت. قال: فبينا هو يضحك منهم إذا رأيت قبلة تدب على ذيله فتغفلته وأخذتها، فرآني وقد تناولت شيئا، فقال لي: أي شيء تناولته؟ فقلت: دبة دبت على ذيلك من ثياب هؤلاء. قال: وأي دابة هي؟ قلت: قبلة. قال: أرنيها، فقد والله سمعت بها. قال: تعجبت يوم أذن المقابير كيف ترفع رجالا في السماء وتحط آخرين في السراء. معارف وخبر في القمل. قال: والقرد يتفلى فإذا أصاب قبلة رمى بها إلى فيه. ونساء العوام يعجبهن صوت قصع القمل على الأبصار. ورأيت مرة أنا وجعفر بن سعيد بقالا في العتيقة، وإذا امرأته جالسة بين يديه وزوجها يحدثها وهي تفلي جيبها، وقد جمعت بين باطن إبهامها وسدادتها عدة قبل، وضعتها على ظفر إبهامها الأيسر ثم قلبت عليها ظفرها الأيمن فشدختها به. سمعت لها قرق فقعة، فقلت لجعفر: فما منعها أن تضع بين حجرين؟ قال: لها لذة في هذه الفرقعة، والمباشرة أبلغ عندها في اللذة. قلت: فما تكره مكان زوجها؟ قال: لولا أن زوجها يحب بذلك لنهاها. شعر لابن ميادة. وقال ابن ميادة: فقتني سقاة المجد من آل الظالمين بأرشية أطرافها في الكواكب، وإما بأعلى ذي النخيل نفية يسيرن آيارا شداد المناكب يشن بأستاه عليهن دسمة كما شان بالأذناب صمر العقارب. باب القول في البرغوث. والبرغوث أسود أحدب نزاء من الخلق الذي لا يمشي صرفا، وبما قال بعضهم دبيبها من تحتي أشد عليهم من عضها من عضها. وليس ذلك بدبيب، وكيف يمكنه يمكنه الدبيب وهو ملزق على النطع بجلد جنب نائم. ولكن البرغوث خبيث، فمتى أراد الإنسان أن ينقلب من جنب إلى جنب انقلب البرغوث واستلقى على ظهره ورفع قوائمه فدغدغه بها، فيظن من لا علم عنده أنه إنما يمشي تحت جنبه. وقد ذكرنا من شأنه في مواضع، ولو كان الباب يكبر حتى يكون لك مرموعا ولم تعرفه تكلفت لك جمعه. شعر في البرغوث. وقال بعض الأعراب: ليل البراغيث عماني وأنصبني، لا بارك الله في ليل البراغيث، كأنهن وجلدي ادخلون به أيتام سوء أغاروا في مواريثي. وقال محبوب بن أبي العشنق العشنق النهشلي: بروضة من رياض الحزن أو طرف من القرية جرد غير محروف، من نور فيه إذا مد مدى رج، من نور فيه إذا مد المدى أرج يشفي الصداع ويشفي كل منغوث، أملا أملا وأحلى لعيني إن مررت به من كرخ بغداد ذي الرباب والتوتي. الليل نصفان، نصف للهموم فدا عقد الرقاب، ونصف للبراغيث، أبيت حين تساميني أوائلها أنزل وأخلط تصبيحا بتغويثي، صوب مداليج في الظلماء مؤذية وليس ملتمس منها بمشبوثي بمشبوثي. فقد جعل التوف بالثاء ووجه الكلام بالتاء وتعجيبها نقطتان من فوقها. وقال آخر: لقد علم البرغوث حين يعبدي لبغداد أني بالبلاد غريب. وقال آخر: وإن امرأ تؤذي البراغيث جلده ويخرجده من بيته لذليل، ألا رب برغوث تركت من الدلد لأبيض بعض الشفرتين ثقيل. وقال آخر: لقيت من البرغوث جهدا ولا أرى أميرا على البرغوث يقضي ولا يعدي، يقلبني فوق الفراش دبيبه وتصبح آثار تبين في جلدي. وقال آخر: ألا يا عباد الله من لقبيلة إذا ظهرت في الأرض شد مغيرها، فلا الدين ينهاها ولا هي تنتهي ولا ذو سلاح من معد جريرها. وقال يزيد بن بنيه بنيه الانكيابي: اصبحت سالمت البراغيث بعدما مضت ليله مني وقل رقودها، فيا ليت شعري هل ازورن بلده قليل بها اوباسها وتليدها، وهل أسمعن الدهر أصوات دمر تطالع بالركبان صعرا خدودها، وهل أرين الدهر دارا لأرضها لنفسي وأهلي أرضها ووفودها، تراطن حولي كلما ذر شارق لبغداد أنباط القرى وعبيدها. وقال آخر: لا بارك الله في البرغوث إذن له لذعا شديدا كلذع الكي بالنار، أقول والنجم قد غارت أوائله وغلف المدلج الثاني بأسحاري، لبوقة من براق الحزن أعمرها فيها الظباء تراعي غبة أمطاري، أشفي بدائي من درب به نبت ومنزل بين حجام وجزار، من ينحر الشون لا يخطي قوائمها بمدية كشرار النار بالطار. وقال آخر إن هذا المسلوب لا شك فيه هو من بعد صلبه وجوئته حل من حيث ليس يأكله البق ولا يهتدي له المرغوث بين حنوي مكية إن يسقها سائقاها فذاك سير مكيس فعليه الدبار والخزي لبى قلت من ذا فقال رص الخبيث. وقال أبو الرماح الأسدي فتاول بالفسطاط ليلي ولم يكن بحلو الغدا ليل علي يطول يأرقني حجم صغار أذلة وإلا الذي يؤذي له لذليل إذا جلت بعد الليل منهن جولة تعلقت بي أذل حيث أجول إذا با قتلناهن أبعثن كثرة علينا ولا ينعي لهن قتيل. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وليس لمرغوث علي سبيل. وقال أبو الشمقمق يا طول يومي وطول ليلتي ليلتيه إن البراغيث قد عبثن بيه فيهن مرغوثة مجوعة قد عقدت بندها بفقحتيه. وقال آخر هنيئا لأهل الري طيب بلادهم وأن أمير الري يحيى بن خالد. تطاول في بغداد ليلي ولم يكن ببغداد يلبس ليله غير راقد. بلاد إذا جم الظلام تقافزت براغيثها بالليل مثلى وواحد جيازجة سود الجنود كأنها بغال بريد أرسلت في المذاود. وقال آخر أرقني الأسيد الأفك ليلة حك ليس فيها شك أحك حتى باله أحك حتى مرفقي مرفك. وقال آخر يا أم مسواي عدمت وجهك أنقذني رب العلا من مصرك ولذع برغوث أراه مهلك أبيت ليلي دائما تحكك الأجرب عند المبرك. وقال آخر الحمد لله برغوث يؤرقني يحيلك الجلد لا سمع ولا بصر. وقال آخر قبيلة في طولها وعرضها لم يطبقوا عينا لهم بغمضها خوف البراغيث وخوف عدها فأن في جنودها من مدها أقاربا ترفض من مرفضها إن دام هذا هربت من أرضها يا رب فاقتل بعضها ببعضها. معارف في البرغوث قال والبرغوث في صورة الفيل وزعموا أنها تبيض وتفرخ وأنهم رأوا بيضها رؤية العين. والبراغيث تناكح وهي مستدبرة ومتعاطلة وهي من الجنس الذي تطول ساعة كومها استقذار القمل. ليس الناس لشيء مما يعبهم ويؤذيهم من الجرجس والبق والبراغيث والذباب أشد استقذارا منهم من القمل. ومن العجب أن قرابته أمس أما قملة النسر وهي التي يقال لها بالفارسية ددة وهي تكون من جبل إنها إذا عضت قتلت. القول في البعوض. حدثني إبراهيم ابن السندي قال لما كان أبي بالشام واليا أحب أن يسوي بين القحطاني والعزاني وقال لسنا نقدمكم إلا على الطاعة لله عز وجل وللخلفاء وكلكم إخوة وليس للنظاري عندي شيء ليس اليماني مثله. قال وكان يتغدى بعجمة من جلة الفريقين ويسوي بينهم في الإذن والمجلس. وكان شيخ اليمانية يدخل عليه معتما وقد جذب كور عمامته حتى غطى بها حاجبه وكان لا ينزعها في حر ولا برد. فأراد فتى من خيس وقد كان أبي يستخليه ويقربه أن يسقطه من عين أبي ويوحشه منه. فقال له ذات يوم ويجد المجلس خاليا إني أريد أن أقول شيئا ليس يخرج مني إلا الشكر والحرية وإلا المودة والنصيحة، فلولا ما أعرف من تقززك وتطمسك وتربصك وأنك متى انتبهت على ما أنا ملقيه إليك لم آمن أن تستغشيني أن تستغشني وإن لم تظهره لي. إن هذا اليماني إنما يعثم أبدا ويمد كرة العمامة حتى يغطي بها حاجبيه، لأن به داء لو علمت به لم تآكله. فقال أبي فرماني والله بمعنى كاد يرقد علي جميع ما بيدي، وقلت والله لئن أكلت معه وبه الذي به إن هذا لهو البلاء، ولئن منعت الجميع مؤاكلتي لأوحشنهم جميعا بعد المباسطة والمباسة والملابسة والمؤاكلة، ولئن خسسته بالمنع أو أقعدته على غير بائدتي لا يغضبن، ولئن غضب لا يغضب دبع كل قحطانين بالشام. فبت بليلة طويلة، فلما كان الغد وجلست ودخلوا للسلام جرى شيء من ذكر السنين وغرائب أعمالها، فأقبل علي ذلك الشيخ فقال عندي من هذا بالمعاينة ما ليس عند أحد. خرجت مع ابن أخي هذا ومع ابن عمي هذا ومع ابني هذا أريد قريتي الفلانية، فإذا بقرب الجادة بعير قد دهشته أسعد، وإذا هو وافر اللحم وكل شيء واليه من الطير والسباع ميت، فقمنا منه على قاب أرماح نتعجب، وإذا عليه بعود بعوض كثيرة. فبينا أنا أقول الأصحاب يا هؤلاء إنكم ترون العجب، أول لك أن بعيرا مثل هذا يتفسخ من عدة شيء لعله أن لا يكون في جسمه عرق من عروقه أو عصرة من عصره، فما هذا الذي نجه فيه وقذفه إليه ثم لم يرضى أن قتله وفتخه حتى قتل كل طائر ذاق منه وكل سبع عض عليه؟ وعجب من هذا قتله لأكابر السباع والطير، فتركه قتل البعوضة مع ضعفها ومهانتها. فبينا نحن كذلك إذ هدت ريح من تلقاء الجيفة فطيرت البعوض إلى شقنا وتسقط بعوضة على جبهتي، فما هو إلا أن عضتني اضمأد وجهي وتورم رأسي، فكنت لا أضرب بيدي إلى شيء أحك إلى رأسي وحاجبي إلا انتثر في يدي، فحملت إلى منزلي في محمل وعولجت بأدواء العلاج فبرأت بعد ظهر طويل، فبرأت بعد ظهر طويل على أنه أبقى علي من الشين أنه تركني أقرع الرأس أمرة الحاجبين. قال والقوم يخوضون دعوا في ذلك الحديث خوض قوم قد قتلوا تلك القصة يقينا. قال فتبسمت ونكس الفتى القيسي رأسه، فظن الشيخ أنه قد جرى بيننا في ذلك ما من القول، فقال إن هذا القيسي خبيث ولعله أن يكون قد احتال لك بحيلة. قال إبراهيم فلم أسمع في السمين لأعجب من هذا الحديث. قال فمات البعوض، ويزعم أهل أنطاكية أنهم لم يبعضون لتلصب هناك، ولو ادعى أهل عقر الدير المتوسطة لأجمة ما بين البصرة وكسكر لكان تلصبهم أعجب. ويزعم أهل حمص أن فيها تلصبا من أجله لا تعيش فيها العقارب، وإن طرحت فيها عقرب غريبة ذاتت من ساعتها، والعمر إنه لا يجوز أن تكون بلدة تراد ضربا من الحيوان فلا يعيش فيها ذلك الجنس، فيدعي كذاب أهلها أن ذلك برقية أو دعوتك أو ترطب. أنا أبوك عض في البرغوث والقبلة، والبرغوث إذا عض وكذاك القبلة فليس هناك من الحرقة والألم ما له مدة قصيرة ولا طويلة. وأما البعوض فأشهد أن بعوضة عضت ظهر قدمي وأنا بقرب كافة والعوجاء، وذلك بعد أن صلى الناس المغرب، فلم أزل منها في أكال وحرقة، وأنا أسير في السفينة إلى أن سمعت أذان العشاء. ولذلك يقال إذا البعوضة لو ألحقت بمقدار جرم جرارة فإنها أصغر العقارب، ثم زيلت من تضاعيف ما معها من السم على حسب ذلك لكانت شرا. والدويبة التي تسمى بالفارسية جدة، وهي أكبر من القملة شيئا، وتكون بمهرجان قذق أو قذق، فإنها مع صغر جسمها تفسخ الإنسان في أسرع من الإشارة باليد، ويتعض ولا تلسع، وهي من ذوات الأفواه، وهي التي يزعمهم وهي التي بزعمهم يقال لها قملة النسر، وذلك أن النسر في بعض الزمان إذا سقط من تلك الأرض سقطت منه قملة تستحيل هذه الدابة الخبيثة. والبعوضة من ذوات الخراطين. وحدثني محمد بن هاشم السدري قال كنت بالزط، فكنت والله أرى البعوضة تطير عن ظهر الثور فتسقط على الغصن من الأغصان فتقلص ما في بطنها ثم تعود. والبعوضة تغمس خرطومها في جلد الجاموس كما يغمس الرجل أصابعه في السريد. ومن العجب أن بين البصرة وواسط شطرين، الشطر الذي يلي الطفة وباب طنج يبيت أهله في عافية وليس عندهم من البعوض ما يذكر، والشطر الذي يلي زقاق الهفة لا يذاب أهله من البعوض. فلو كان هذا ببلاد الشام أو بلاد مصر لدعوا الطلص. وحدثني إبراهيم النظام قال ولدنا ثم زقاق الهفة في أجمة البصرة، فأردنا النفوذ فمنعنا صاحب المسلحة، وأردنا التأخر إلى الهور الذي خرجنا منه فأبى علينا، ووردنا عليه وهو سكران وأصحابه سكارى، فغضب على ملاح نبطي فشده قباطا ثم رمى به في الأجمة على موضع أرض تتصل بموضع أكواخ صاحب المسلحة، فصاح الملاح اقتلني أي قتلة شئت وأرحني، فأبى وطرحه فصاح، ثم عاد صياحه إلى الأديب، ثم خفت وناموا في كللهم وهم سكارى. فجئت إلى المقموط وما جاوز وقت عتمة، فإذا هو ميت وإذا هو أشد سوادة من الزجي وأشد انتفاخا من الزق المرفوخ، وذلك كله بقدر ما بين العشاء والمغرب. فقلت إنها لما لسعته ولسعته من كل جانب لسعت على نسعد من كل جانب لسعد على نسعد إن اجتماع سمودها فيه أربت على نهشتي أفعى بعيدا، فهي ضرر ومحنة ليس فيها شيء من المرافق. نسعد العقرب، والعقارب يأكلها مشوية من بعينه ريح السبل فيجدها صالحة، ويرمى بها في الزيت حتى إذا تفسخت وامتص الزيت ما فيها من قواها فطلوا بذلك الدهن الخصى التي فيها النفخ، فرق تلك الريح حتى تخبص الجلدة ويذهب الوجع. فإذا سمعت بدهن العقارب فإنما يعنون هذا الدهن. باب في البق والجرس والشراد والفراش والأذى. وقال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال يريد فما دونها. وهو قول القائل للرجل يقول فلان أسفل الناس وأنزلهم، فيقول هو فوق ذلك، يضع قوله فوق في موضع هو شر من ذلك. قال ودروب من الطير لا تلتمس أرزاقها إلا بالليل، منها الخفاش والبومة والصدى والدوع والغراب وغراب الليل. وللبعوض بالنهار بعض الأذى، وإنما سلطانها بالليل، وكذلك البراغيث. وأما القمل فأمره في الحالات مستوي، وليس للزبان بالليل عمل، إلا أني متى بيت معي في القبة ما طار إليها فسكن فيها من الزباد، ولم أطردها بالعشي وبعد العصر، فإني لا أجد فيها بعوضة واحدة، شعر ورجز في البعوض. وقال الراجز في خرطوم البعوضة: مثل السفات دائم طريدها، ركب في خرطومها سكينها. وقال الهزلي والهزلي: كأن وغى الخموش بجانبيه وغى ركب أبيب ذوي هياطي. والخموش أصناف البعوض، والوغى أصوات الملتفة التي لا يبين واحدها عن معنى، وهو كما تسمع من الأصوات الجيشين إذا التقيا، أصوات الجيشين إذا التقيا على الحرب، وكما تسمع من درجة السوق. وقال الكوبيت وهو يذكر قارصا وصاحب قصرة، لأنه لا يبتلي بيته إلا عند شريعة ينتابها الوحش، فقال وهو يصف البعوض: به حاضر من غير جن ترعه، ولا أنس ذو أرنوان ذو أروانان وذو زجل. والحاضر الذي لا يبرحه البعوض، لأن البعوض من الماء يتخلق فكيف يفارقه، والماء الراكد لا يزال يولده، فإن صار مطافا أو بحد تحال بعابيس، وانسلخت الدعامس فصارت فراشا وبعوضا. وقال ذو الرمة: وأيقن أن القلع صارت نطافه فراشا، وأن البقل ذاو ويابس. وصف الصيف. وقال أبو وجزة وهو يصف القارصة والشريعة والبعوض: تبيت زارته الأفعى وثامره، رمد به عاذر منهن كالجرب. رمد في لونها يعني البعوض، وهي التي تسامر القامص وتسهره، والعاذر الأثر يقول في جلده عواذير وآثار كآثار الجرب من نسع البعوض، وهو مع ذلك وسط الأتاعي. وقال الراجز يصف البعوض: وليلة لم أدري ما تراها، أمارس البعوض في دجاها، كل زجور خفق حشاها، ست لدى إفائها شواها. لا يطرب السامع من غناها، حمالة أعظمها أذاها. أرجل الجرادة والعقرب والنملة والسرطان، وكذلك قوائم الجرادة والعقرب والنملة والسرطان، وكذلك قوائم الجرادة هي ست يدان ورجلان والميشاران، وبهما تعتمد إذا نزلت. فأما العقرب فلها ثمان أرجل، وللنملة ست أرجل، وللسرطان ثمان أرجل، وهو في ذلك يستعين بأسنانه، فكأنه يمشي على عشر، وعيناه في ظهره، وما أكثر من يشويه ويأكله للشهوة لا للحاجة ولا للعلاج. شعر ورجز في البعوض. وقال الراجز وصف حاله وحال البعوض: لم أرى كاليوم ولا مذ قط أطول من ليلي ليلة بنهر بطي، كأنما نجومه في ربط أبيت بين خطتي مشتطي، من البعوض ومن التغطي إذا تغنينا غناء الزطي، وهن مني بمكان القرطي فسق بوقع مثل وقع الشرطي. وقال أيضا إذا المعود إذا زالت أصواتها وأخذ اللحن مغنياتها لن تطر السامع خافضاتها وأرق العينين رافعاتها كل جزول تتقي شذاتها صغيرة عظيمة أذاتها تنقص عن بغيتها بغاتها ولا تصيب أبدا عماتها رامحة خرطومها قناتها. وأنشدني جعفر بن سعيد ضللت بالبصرة في تهواش وفي براغيف آذاها فاشي من ناطر منها وذهتماش يرفع جنبي عن الفراش فأنا في حك وفي تخراش تترك في جنبي كالخراش وزوجة دائمة الهراش تغلي كغلي المرجل المشاش تأكل ما جمعت من تهباش بل أم معروف خموش ماشي. وقال رجل من بني حمان وقع في جندي الثغور أأنصر أهل الشام ممن يكيدهم وأهلي بنجد فاء ذلك من مصر مراغيث ترزيني إذا الناس نوموا وبق أقاسيه على ساحل البحر فإن يك فرض بعدها لا أعد له وإن بذل حمر الدمامير كالغمر. باب في العنكبوت. قال الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم قال على إثر ذلك وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون يريد ذكره بالوهن. وكذلك هو ولم يرد إحكام الصنعة في الرقة والصفاقة واستواء الرقعة وطول البقاء إذا كان لا يعمل فيه تعاور الأيام وسلم من جنايات الأيدي. شعر في العنكبوت. وقال الحداني يزهدني في ود هارون أنه غدته بأطباء ملعنة عقل كأن قفى هارون إذ قام مدبرا قفى عنكبوت سل من دبرها غزل ألا ليت هارون يسافر جائعا وليس على هارون خف ولا نعل. وقال مزرد بن درار ولو أن شيخا ذا بنين كأنما على رأسه من شامل الشيب قونص ولم يبق من أوراسه غير واحد إذا مسه يدنا مرارا ويدرس. تبيت فيه العنكبوت بناتها نواشئ حتى شبن أوهن عنس لظل إليها راميا وكأنه إذا كش ثور من كريص ملمس. أجناس العنكبوت ونسجها. قال ومن أجناس العنكبوت جنس رديء التدبير لأنه ينسج ستره على وجه الأرض والصخور يجعله على ظهر الأرض خارجا وتكون الأطراف داخلة فإذا وقع عليه شيء مما يغتاذيه من شكل الردان وما أشبه ذلك أخذه. وأما الدقيق الصنعة فإنه يساعد بيته ويمد الشعرة ناحية القرون والأوتاد ثم يسدي من الوسط ثم يهيئ اللحمة ويهيئ مصيابته في الوسط فإذا وقع عليها ذباب وتحرك ما هناك ارتبط ونشبت به فيتركه على حاله حتى إذا وثق بوهنه وضعفه غله وأدخله إلى خزانته وإن كان جائعا وصف من رطوبته ورمى به فإذا فرغ رمى ما تشعث من نسجه. وأكثر ما يقع على تلك المصيبة من الصيد عند غيبوبة الشمس وإنما تنسج الأنثى فأما الذكر فإنه ينقض ويفسد وولد العنكبوت أعجب من الفروج الذي يظهر إلى الدنيا كاسبا محتالا مكتفيا. قال: وولد العنكبوت يقوم على النسج ساعة يولد. قال: والذي ينسج به لا يخرج من جوفه بل من خارج جسده. وقال الحداني: كأن قفى هارون إذ قام مدبرا قفى عنكبوت سل من دبرها غزله. فالنحل والعنكبوت ودود القز تختلف من جهات ما يقال إنه يخرج منها. العنكبوت الذي يسمى الليث، ومن العناكب جنس يصيد الذباب صيد الفهود، وهو الذي يسمى الليث وله ست عيون، وإذا رأى الذباب لطئ بالأرض وسكن أطرافه، وإذا وسب لم يخطئ، وهو من آفات الذبان، ولا يصيد إلا ذبان الناس، ذبان الأسد والكلاب، وذبان الأسد لا وذبان الأسد على حدة، وذبان الكلاب على حدة، وذبان الأسد على حدة، وذبان الكلاب على حدة، وليس يقوم لها شيء، وهي أشد من الزنابير وأضر من العقارب الطيارة، وفيها من الأعاجيب أنها تعض الأسد كما يعض الكلب ذبان الكلب، وكذلك ذبان الكلأ لما يغشى الكلأ من بعير وغير ذلك، ولها عض منكر ولا يبلغ مبلغ ذبان الأسد. فمن أعاجيبها سوى شدة عضها وسمها أنها مقصورة على الأسد، وأنها متى رأت لأسد دما من جراح أو رمين ولو في مقدار الخريش الصغير فإنها تستجمع عليه فلا تقوى عنه حتى تقتله. وهذا شبيه بما يروى ويخبر عن الذر، فإن الذر متى رأت لحية خدش لم تقلع عنه حتى تقتله وحتى تأكله. ونوع النمل بالآراك، ونوع النمل بالآراك. ولقد أردت أن أغرس في داري آراكة فقالوا لي: إن الآراكة إنما تنبت من حب الأعراك وفي نباتها عسر، وذلك أن حب الأعراك يغرس في جوف طين في قواطر ويسقى الماء أياما، فإذا نبت الحب وظهر نباته فوق الطين وضعت القنصرة كما هي في جوف الأرض، ولكنها إلى أن تصير في جوف الأرض فإن الذر يطالبها مطالبة شديدة، وإن لم يحفظ منها بالليل والنهار أفسدتها. فعملت إلى منارات من صفر من هذه المسارج وهي في غاية المناسة واللين، فكنت أضع القنصرة على الترس الذي فوق العمود الأملة فأجد فيها الذر الكثير، فكنت أنقل المنارة من مكان إلى مكان فما أفلح ذلك الحب. ضروب العناكب. قال: والعناكب ضروب، فمنها هذا الذي يقال له الليث، وهو الذي يصيد الذبان صيد الفهد، وقد ذكرنا في صدر هذا الكلام حذقه ورفقه وتأتيه وحيلته. ولها أجناس طوال الأرجل، والواحدة منها إذا مشت على جلد الإنسان تبصر، ويقال إن العنكبوت الطويلة الأرجل إنما اتخذت بيتا وأعدت فيه المصائد والحبائل والخيوط التي تلتف على ما يدخل بيتها من أصناف الذبان وصغار الزنابير، لأنها حين علمت أنها لا بد لها من قوت وعرفت ضعف قوائمها وأنها تعجز عما يقوى عليه الليث احتالت بتلك الحيل. فالعنكبوت والفأر والنحل والذر والنمل من الأجناس التي تتقدم في إحكام شأن المعيشة، ومنها جنس رديء من مشموع الصورة غليظ الأرجل كثيرا ما يكون في مكان التارب من الصناديق والقماطر والإسفاط، وقد قيل إن بينه وبين الحية كما بين الخنفساء والعقرب. وإناث العناكب هي العوامل تنزل وتنسج، والذكر أخرق ينقض ولا ينسج، وإن كان ما قال صاحب المنطق حقا فما أغلب الأعجوبة في ذلك، وذلك أنه زعم أن العنكبوت تقوى على النسج وعلى التقدم في إحكام شأن المعاش حين تولد. الكاسب من أولاد الحيوان، وقالوا أشياء من أولاد الحيوان تكون عالمة بصناعتها عارفة بما يعيشها ويصلحها حتى تكون في ذلك كأمهاتها وآبائها حين تخرج إلى الدنيا، كالفروج من ولد الدجاج، والحصل من ولد الضباب، وفرخ العنكبوت. وهذه الأجناس مع الفأر والجرذان هي التي من بين جميع الخلق تدخل لنفسها ما تعيش به من الطعم. جملة القول في النحل: زعم صاحب المنطق أن خلية من خلايا النحل فيما سلف من الزمان اعتلت ممرضة ما كان فيها من النحل، وجاء نحل من خلية أخرى يقاتل هذا النحل حتى أخرجت العسل. وأقبل القيم على الخلايا يقتل ذلك النحل الذي جاء إلى خليته، قال: فخرج النحل من الخلية يقاتل النحل الغريبة، والرجل بينها يطرد الغريب، فلم تنفعه نحل الخلية التي هو حافظها لدفع المكروه عنها. قال: وأجود العسل ما كان لونه لون الذهب. نظام النحل. قال: والنحل تجتمع فتقسم الأعمال بينها، فبعضها يعمل الشمع، وبعضها يعمل العسل، وبعضها يبني البيوت، وبعضها يستسقي، وبعضها يستقي الماء ويصبه في الثقب ويلصقه بالعسل. ومنه ما يبكر إلى العمل، ومن النحل ما يكفه حتى إذا نهضت واحدة طارت كلها، يقال: بكر بكور اليعسوب. يريد أمير النحل لأنها تتبعه هدوة إلى عملها. ومنها ما ينقل العسل من أطراف الشجر، ومنها ما ينقل الشمع الذي تبني به، فلا تزال في عملها حتى إذا كان الليل آمت إلى مآبها. قال: والأري عمل العسل يقال أريا، والأري في غير هذا الموضع ألقى. وقال أبو ذؤيب: بأري التي تأري إلى كل مغرب إذا اصفر ليط الشمس حان انقلابها. ومغارب جمع مغرب، وكل شيء وراك من شيء فهو مغرب كما جعله أبو ذؤيب، والأصل مغرب الشمس. وقال أبو ذؤيب: فبات بجمع ثم تم إلى منى فأصبح رادا يبتغي المزج للسحل. المزج العسل، والسحل النقد. ما له رئيس من الحيوان، ومن الحيوان ما يكون لكل جماعة منها رأس وأمير، ومنها ما لا يكون ذلك له. فأما الحيوان الذي لا يجد بدا ولا مصلحة لشأنه إلا في اتخاذ رئيس ورقيب، فمثل ما يصنع الناس، ومثل ما تتخذ النحل والغرانيق والكراكي. فأما الإبل والحمير والبقر فإن الرياسة لفحل الهجمة، لفحل الهجمة ولعير العانة ولصور الربربة، وذكورتها لا تتخذ الرقباء من الذكورة. وقد زعم ناس أن الكراكي لا ترى أبدا إلا فرادا، فكأن الذي يجمعها الذكر ولا يجمعها إلا أزواجا. ولا أدري كيف هذا القول. والنحل أيضا تسير بسياس الإبل والبقر والحمير، لأن الرئيس هو الذي يوردها ويصدرها، وتذهب بنهوضه وتقع بوقوعه. واليعسوب هو سحلها، فترى كما ترى سائر الحيوان لم يتخذ رئيسا، إنما هي إناث أجناس إلا الناس، فإنهم يعلمون أن صلاحهم في اتخاذ أمير وسيد ورئيس. وزعم بعضهم أن رياسة اليعسوب وفحل الهجمة والثور والعير لأحد أمرين: أحدهما لاقتدار الذكر على الإناث، والآخر لما في طباع الإناث من حب ذكورتها. ولو لم تتأمر عليها الفحول لكانت هي لحبها الفحول تغدو بغلوها وتروح برواحها. قالوا: وكذلك الغرانيق والكراكي. فأما ما ذكروا من رؤساء الإبل والبقر والجواميس والحمير فما أبعدهم في ذلك عن الصواب. وأما إلحاقهم الغرانيق والكراكية بهذه المنزلة فليس على ما قالوا، وعلى أن لا نجد بدا من أن نعلم أن ذكورتها أقوى على قصر الإناث وجمعها إليها من الإناث، وعلى أنه لا بد من أن يكون بعض طاعة الإناث لها من جهة ما في طباعها من حب ذكورتها. ولو كان اتخاذ الغرانيق والكراكي الرؤساء والرقباء إنما علته المعرفة لم يكن للغرانيق والكراكي في المعرفة فضل على الذر والنمل وعلى الذئب والفيل وعلى الثعلب والحمام. أما الغنم فهي أغفر وأموق من أن تجري في باب هذا القول، وقد تخضع الحيات للحية والكلاب للكلب والديوك للديك حتى لا ترومه ولا تحاول مدافعته. قصة في خنوع الكلاب. ولقد خرجت في بعض الأصحاب في طلب الحديث، فلما صرت في مربعة المحلة صار إلي عدة من الكلاب من ضخامها ومما يختاره الحراس، فبين أنا في الاحتيال لهن وقد غشيمني إذ سكتنا سكتة واحدة معا، ثم أخذ كل واحد في شق كالخائف المستخفي، وسمعت نغمة إنسان، فانتهزت تلك الفرصة من إمساكهن عن النواح، فقلت إنها هنا لعلة. إذ أقبل الرجلان ومعهما كلب أزب ضخم دوسر وهو في فاجور، ولم أرى كلبا قط أدخل منه، فقلت إنهن إنما أمسكن عن النباح وتسترن من الهيبة له، وهي مع ذلك لا تتخذ رئيسا. سادس الحيوان. وروي عن عباد بن صهيب عن عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير قال: قال أبو موسى: إن لكل شيء سادة حتى إن للنمل سادة. فقال بعضهم: سادة النمل المتقدمات. وهذا تخريج ولا ندري ما معنى ما قال أبو موسى في هذا. ولو كان اتخاذ الرئيس من النحل والكراكي والغرانيق والإبل والحمير والثيران بكثرة ما معها من المعرفة لكانت القرود والفيلة والذر والثعالب أولى بذلك، فلا بد من معرفة ولا بد من طباع وصنعة. والحمام يزجلن من لؤلؤة، وهن بصريات وبغداديات، وهن جماع من ها هنا وها هنا، فلا تتخذ رئيسا. طعن ناس من الملحدين في آية النحل. وقد طعن ناس من الملحدين وبعض من لا علم له بوجوه اللغة وتوسع العرب في لغتها وفهم بعضها عن بعض بالإشارة والوحي، فقالوا: قد علمنا أن الشمع شيء تنقله النحل مما يسقط على الشجر فتبني بيوت العسل منه، ثم تنقل من الأشجار العسل الساقط عليها كما يسقط الترنجبين والمن وغير ذلك، إلا أن مواضع الشمع وأبدانه خفي، وكذلك العسل أخفى وأقل، فليس العسل بقيء ولا رجع ولا دخل من نخلة في بطن قط. وفي القرآن قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ولو كان إنما ذهب إلى أنه شيء يلتقط من الأشجار كالصمور وما يتولد من تباع الأنداء والأجواء والأشجار إذا تمازجت لما كان في ذلك عجب إلا بمقدار ما نجده في أمور كثيرة. دعوى ابن حائط في نبوة النحل. قلنا: قد زعم ابن حائط وناس من جهال الصوفية أن في النحل أنبياء بقوله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل، وزعموا أن الحواريين كانوا أنبياء بقوله عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين. قلنا: وما خالف إلى أن يكون في النحل أنبياء، بل يجب أن تكون النحل كلها أنبياء بقوله عز وجل على المخرج العام: وأوحى ربك إلى النحل، ولم يخص الأمهات والملوك والوعاسين، بل أطلق القول إطلاقا. وبعد، فإن كنتم مسلمين فليس هذا قول أحد من المسلمين، وإلا تكونوا مسلمين فلن تجعلون الحجة على نبوة النحل كلاما وعندكم باطل. قول في المجاز. وأما قوله عز وجل: يخرج من بطونها شراب، فالعسل ليس بشراب، وإنما هو شيء يحول بالماء شرابا أو بالماء نبيذا، فسماه كما ترى شرابا إذ كان يجيء منه الشراب. وقد جاء في كلام العرب أن يقولوا: جاءت السماء اليوم بأمر عظيم. قد قال الشاعر: إذا سقط السماء بأرض قوم أعيناه وإن كانوا غبابا. فزعموا أنهم يرعون السماء وأن السماء تسقط. ومتى خرج العسل من جهة بطونها وأجوافها فقد خرج في اللغة من بطونها وأجوافها. ومن حمل اللغة على هذا المركب لم يفهم عن العرب قليلا ولا كثيرا. وهذا الباب هو مظهر العرب في لغتهم، وبه وبأشباهه اتسعت. وقد خاطب بهذا الكلام أهل تهامة وهذيلا وضواحي كنانة، وهؤلاء أصحاب العسل. والأعراب أعرف بكل صمغة فائدة وعسلة ساقطة. فهل سمعتم بأحد أنكر هذا الباب أو طعن عليه من هذه الحجة؟ أحاديث في العسل. حدث عن سفيان الثوري قال: حدثنا أبو طومة عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خسين قال: ليس للمريض عندي دواء إلا العسل. وعن هشام بن حسان عن الحسن أنه كان يعجبه إذا استنشى الرجل أن يشرب اللبن والعسل. إبراهيم بن أبي يحيى قال: بلغني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أفضل، قال: الحلو البارد. وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: مضى رجل إلى ابن مسعود فقال: إن أخي يشتكي بطنه وقد نعتت له الخمر. فقال: سبحان الله، ما كان الله ليجعل شفاءه في رجس، وإنما جعل الشفاء في اثنين، في القرآن والعسل. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه. فقال عليه السلام: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. قال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الرابع فقال: صدق الله وكذب، بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ الرجل. قال: والذي يدل على صحة تأويلنا لقول الله عز وجل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، أن المعجونات كلها إنما تكون بالعسل، وكذلك الأنبجات. نفع العسل: فإذا ألقى في العسل اللحم الغريض، وإذا ألقي في العسل اللحم الغريض فاحتاج صاحبه إليه بعد شهر أخرجه طريا لم يتغير. وإذا قطرت منه قطرة على وجه الأرض فإن استدار كما يستدير الزئبق ولم يتفش ولم يخترط بالأرض والتراب فهو الصحيح، وأجوده الذهبي. ويزعم أصحاب الشراب أنهم لم يروا شرابا قط ألذ ولا أحسن ولا أجمع لما يريدون من شراب العسل الذي ينتبذ بمسك. وليس في الأرض تجار شراب ولا غير ذلك أيسر منهم، وفيه أعجوبة، وذلك أنهم لا يعملونه إلا بماء النيل أكبر ما يكون، وكلما كان أكبر كان أصفى، وإن عملوه بالصافي فسد. وقد يلقى العسل على الزبيب وعلى عصير الكرم فيجودهما. التشبيه بالعسل، وهو المثل في الأمور المرتفعة، فيقولون ماء كأنه العسل، ويصفون كل شيء حلو فيقولون كأنه العسل، ويقال هو معسول اللسان. وقال الشاعر: لسانك معسول ونفسك شحة، ودين الثريا من صديقك مالك. التنويه بالعسل في القرآن، قال الله عز وجل في كتابه وذكر أنهار الجنة فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فاستفتح الكلام بذكر الماء وختمه بذكر العسل، وذكر الماء واللبن فلم يذكرهما في نعتهما ووصفهما إلا بالسلامة من الأسن والتغير، وذكر الخمر والعسل فقال: من خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى. فكان هذا ضربا من التفضيل، وذكرها في مواضع أخرى. ف فنفي عنها عيوب خمر الدنيا، فقال عز وجل اسمه لا يصدعون عنها لا يصدعون عنها ولا يوزفون. فكان هذا القول الاول اظهر دليلا على التفضيل. باب القول في القراد، يقال اسمع من قراد والزق من قراد، وما هو الا قراد سفر. وقال الشاعر هم الثمن بالصنوت لا انس فيهم، هم يمنعون جارهم ان يقرب. الصنوت عند اهل مكه العسل، وعند اخرين الكمون. وقال الحطيئه لعمرك ما قراد بني كليب اذا نزع القراد بمستطاع. قال وذلك ان الفحل يمنع ان يخطم، فاذا نزعوا من قراداته شيئا لذ لذلك وسكن اليه ولام لصاحبه، فعند ذلك يلقى الخطام في رأسه. قال وأخبرني فراس بن خندق وأبو بردة قال كان جحدر إذا نزلت رفقة قريبا منه أخذ شلة فجعل فيها قربانا ثم نثرها بقرب الإبل، فإذا وجدت الإبل نفسها نهضت وشد الشلة في ذنب بعض الإبل، فإذا سمعت صوتا الشلة وعملت فيها القربان نفرت. ثم كان يسب في ذروة ما ند منها ويقول ارحم الغارة الضعاف، يعني القردان. قال أبو بردة ولم تكن همته تجاوز بعيرا القراد في الهجو. قال رشيد بن رميد لنا عز ومأوانا قريب ومولا لا يدب مع القراد. فهجاهم الأعشى فقال فلسنا لباغي المهملات بقرفة إذا ما طمع بالليل منتشراتها. أبا مسمع أقصر فإن قصيدة متى تأتيكم تلحق بها أخواتها. وهجاهم حضين بن المنذر فقال تنازعني ضبيعة أمر قومي وما كانت ضبيعة من أموري، وهل كان ضبيعة غير عبد ضممناه إلى نسب شطور. وأوصاني أبي فحفظت عنه بفك الغل من عن عنق الأسير، وأوصى جحدر فوق بنيه بإرسال القراب على البعير. قال وفي القربان يقول الآخر قال فبعضهم يجعلها في البراغيث وهذا باطل. ألا يا عباد الله من لقبيلة إذا ظهرت في الأرض شد مغيرها فلا الدين ينهاها ولا هي تنتهي ولا ذو سلاح من معد يديرها. فمن أصناف القربان الحمام والحلم والكشام والعل والطلح. شعر ومثل في القراد. وقال الطلماح لما وردت الطوي والحوض كالصيرة دفن الإذاء من تبده سافت قليلا على مصائبه ثم استمرت في طامس تخذه وقد لوى أنفه بمشخرها كالحقر عشيمة شاحب جسده. عل طويل الطوى كبالية السفع متى يلقى العلو يصطعده. وفي نزوق القراد يقول الراعي نبتت مرافقهن فوق مذلة لا يستطيع بها القراد مقيلا. والعرب تقول ألزق من البرام كما تقول ألزق من القراد وهما واحد. شعر لأمية في الأرض والسماء. وذكر أمية بن أبي الصلت خلق السماء، وإنه ذكر من ملاستها أن القراد لا يعلق بها، فقال والأرض معقلنا وكانت أمنا وكانت أمنا أمنا فيها معاقلنا وفيها نولد، فيها تلاميذ على قذفاتها حبسوا قياما فالفرائض ترعد فبنى الإله عليهم مخصوفا خلقاء لا تبلى ولا تتأول. فلو أنه تحد المرام بمتنها ذل المرام عن ابنتي لا تقرد. استطراد لغوي. قال القراد أول ما يكون هو الذي لا يكاد يرى من صغر قمقامة، ثم يصير حمالة، ثم يصير قرادا، ثم يصير حلمة. قال ويقال للقراد العل والطلح والقتيل والمرام والقرشان. قال والقمل واحدة قملة وهي من جنس الخربان وهي أثر منها تخلق القراد القمل. قال والقربان يتخلق من عرق البعير ومن الوسخ والتلطخ بالسلوط والأبوال كما يتخلق من جلد الكلب وكما يتخلق القبل من عرق الإنسان ووسخه إذا انطبق عليه ثوب أو شعر أو ريش والحلم يعرض لإذني الكلب أكثر ذلك. أمثال وأخبار في القراد. قال ويقال أقطف من حلمة وألزق من برام وأذل من قراد. وقال الشاعر يكاد خليلي من تقارب شخصه يعض القراد بإسه وهو قائم. وقال أبو حنش لقيس بن زهير والله لأنت بها أذل من قراد. فقدمه وضرب عنقه. وقال الراجز قربانه في العطر الحولي بيض كحد الحنظل المقلي من الخلاء ومن الخوي. ويقال لحلمة التزي القراد. وقال عدي من الرقاء كأن قرادي صدره طبعتهما بطين من الجولان كتاب أعجمي. والقراد يعرض لإس الجمل والنمل يعرض للخصي. وقال الشاعر وأنت مكانك من وائل مكان القراد من إس الجمل. وقال الممزق تناخ طليحا ما تراه من الشذا ولو ظل في أوصالها لعل يرتقي. ويروى فباتت ثلاثا لا تراي يصف شدة جزعها من القربان. وقال بشار بن مرد يعادي الهم منفردا بشوق على كبدي كما لزق القراد. وكانوا إذا خافوا الجذب والأزمة تقدموا في عمل العلهز. والعلهز قربان يعالج بدم الفصد مع شيء من وبر. ويدخرون ذلك كما يدخر من خاف الحصار الأكارع والجاور. والشعوبية تهجو العرب بأكل العلهز والفت والدعاء والهبيب والمغافير وأشباه ذلك. وقال حسان بن ثابت لم يعللن بالمغافير والصمغ ولا شريحا غير الخطبان. وقال الترماح لم تأكل الفت والدعاء ولم تنقفي هبيبا يجنيه معتمده. وقال الأطمعي قال رجل من أهل المدينة ورجل أيصرك أيصرك أن تعيش حتى تجيء حلمة من إفريقية مشيا؟ قال فأنت يصرك ذلك. قال أخاف أن يقول إنسان إنها بمخيض فيغشى علي. ومخيض على رأس بريد من المدينة. ويقولون أما القرادة للواحدة ويقولون أم القرادة للواحدة الكبيرة منها. ويتسمون بقرادة ويكتنون بأبي قراد. وقد ذكر ذلك أبو النجم فقال للأرض من أم القراد الأطحل. وفي العرب بنو قراد داب في الحبار في الحبارة. ونقول في الحبارة بقول موجز إن شاء الله تعالى. قال ابن الأعرابي قال أعرابي إنه لا يقتل الحبارة هزلا ظلم الناس بعضهم لبعض. قال يقول إذا كثرت الخطايا بلع الله عز وجل در السحاب. وإنما تصيب الطير من الحد ومن الثمر على قدر المطر. وقال الشاعر يسقط الطير حيث ينتثر الحب وتغشى منازل الكرماء. وهذا مثل قوله أما رأيت الألسن الصلاطة والأذرع الواسعة الصباطة إن الندى حيث ترى الضغاطة. ما قيل من المثل في الحبارة. وقالوا في المثل مات فلان كمد الحبارة. وقال أبو الأسود الديني وزيد ميت كمد الحبارة إذا ضعنت سميدة أو تلم. ويروى ملم وهو اسم امرأة. وذلك أن الطير تتحسر معها الحبارة. والحبارة إذا نتفت أو تحسرت أبطأ نبات ريشها فإذا طارت صويحباتها ماتت كملا. وأما قوله أو تلم يقول أو تقارب أو تضعن. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه كل شيء يحب ولده حتى الحبارة. يضرب بها المثل يضرب بها المثل في الموق سلاح الحبارة وغيرها من الحيوان. قال وللحبارة خزانة بين دبره وأمعائه له فيها أبدا فلح رقيق لزج فمتى ألح عليها الصقر. وقد علمت أن سلاحها من أجود سلاحها وأنها إذا ذرقته بقي كالمكتوف أو المدبق المقيد. فعند ذلك تجتمع الحباريات على الصقر فينتفن ريشه كله طاقة طاقة وفي ذلك هلك الصقر. قال وإنما الحبارة في سلاحها كالضرابي في فسائها وكالثعلب في سلاحه وكالعقرب في إبرتها والزنبور في شعرته والثور في قرنه والديك في صيصيته والأفعى فيما بها والعقاب في كفها والتمساح في ذنبه. وكل شيء معه سلاح فهو أعلم بمكانه وإلا عدم السلاح كان أبصر بوجوه الهرب كالأرنب في إيثارها للصعداء لقصر يدها يديها وكاستعمال الأرانب للتوضير والوطئ على الزمعات واتخاذ الأرابيع القاصعاء والناخقاء والداماء والراهقاء. شعر في الحبارة. وقال الشاعر فهم تركوك أسلح من حبارة رأت صقرا وأشرب من نعامي يريد نعامة. وقال قيس بن زهير متى تتحزم بالمناطق ظالما لتجري إلى شأو بعيد وتسمحي تكن كالحبارة إن أصيبت فمثلها أصيب وإن تفلت من الصقر تسلح تسلحي. وقال ابن أبي ثمن يصف ناسا من الكتاب في قصيدة له ذكر فيها خيانتهم فقال رأوا مال الإمام لهم حلالا وقالوا الدين دين بني صهارة ولو كانوا يحاسبهم أمين لقد سلحوا كما سلح الحبارة. الخرب والنهار ولو الهار والخرب ذكروا الحبارة والنهار فرخ الحبارة وفرخها حارض ساقط لا خير فيه. وقال متمم بن نويرة وضيف إذا أرغى طروقا دائره وعاد ثوى في القد حتى تكنع وأرملة تمشي بأشعث محفل كفرخ الحبارة رأسه قد تصوع. وقال أعرابي أحب أن أصطاد ضبا سحبلا خربا يرعى رضيعا أرملة فجعل الخرب أرملة لأن ريشه يكون أكثر. وقد ذكرنا ما في هذا الباب فيما قد سلف من كتابنا. خبر فيه ذكر الحبارة. وقال أبو الحسن المدائني قال سعيد النواء قدمت المدينة فلقيت علي ابن الحسين فقلت يا ابن رسول الله متى يبعث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قال إذا بعث الناس. قال ثم تذاكرنا أيام الجمل فقال ليته كان ممنوعا قبل ذلك بعشرين سنة أو كلمة غير هذه. قال فأتيت حسن بن حسنين فذكرت له ما قال فقال لوددت والله أنه كان يقاتلهم إلى اليوم. قال فخرجت من فوري ذلك إلى علي بن الحسين فأخبرته بما قال فقال إنه لقليل الإبقاء على أبيه. قال وبلغ الخبر المختار فقال أيدرب بين ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتلنه فتواريت ما شاء الله ثم لم أشعر إلا وأنا بين يديه. فقال الحمد لله الذي أمكنني منك. قال فقلت أنت استمكنت مني أنا والله لولا رؤيا رئيسها لما قدرت علي. قال وما رأيت؟ فقلت رأيت عثمان بن عفان، فقلت أنت عثمان بن عفان؟ فقال أنا حبارة، تركت أصحابي حيارة، لا يهود ولا نصارى. فقال يا أهل الكوفة انظروا إلى ما أرى، الله عدوكم، ثم خلى سبيلي. وقد روي هذا الكلام عن شسير بن شكل أنه رأى معاوية في النوم فقال الكلام الذي روي عن عثمان. ووجه كلام علي بن حسين الذي رواه عنه سعيد النواء إن كان صادقا فإنه الذي كان يسمع من الغالية من الإفراط والغلو والفحش، فكأنه إنما أراد كسرهم وأن يحطهم عن الغلو إلى القصد. فإن دين الله عز وجل بين التقصير والغلو، وإلا فعلي بن الحسين أفقه في الدين وأعلم المواضع الإمامة من أن يخفى عليه فضل ما بين علي وبين طلحة والزبير، شعر ومعرفة في الحبارة. وقال الكميس بعيد الحبارة من بعيدي من بعيد تنفشت لأزرق مغلول الأظافير بالخضب. والحبارة طائر حسن وقد يتخذ في الدور، وناس كثير من العرب وقريش يستطيبون محسي الحبارة جدا. قال والحبارة من أشد الطير طيرانا، وأبعدها مسقطا، وأطولها شوطا، وأقلها عرة، وذلك أنها تصطاد بظهر البصرة عندنا فيشقق عن حواصلها فيوجد فيه الحبة الخضراء غبة لم تتغير ولم تفسد، وأشجار البطن أي الحبة الخضراء بعيدة الملابس منا، وهي علوية أو ثغرية أو جبلية. فقال الشاعر ترتعي الضروة من براقش أو هيلان أو يانعا من العتم. شجر الزيتون والضرو شجر البطن، وهي الحبة الخضراء بالجبال شجرتها. وقال الكودر العجلي ويروي العكلي عن البطم لا يعرف أهل الجلس أهل الجلس، وبلاد نجد هي الجلس هي الجلس وهو ما ارتفع، والغور هو من خطر، وبراقش واد باليمن كان لقوم عاد، وبراقش كلبة كانت تتشاءم بها العرب. وقال حمزة بن عبيد بل جداها أخو علي كريم وعلى أهلها براقش الدغني، القول في الضأن والمعز. قال صاحب الضأن قال الله تبارك وتعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، فقدم ذكر الضأن. وقال عز وجل وفديناه بذبح عظيم، وقد أجمع على أنه كبش، ولا شيء أعظم مما عظم الله عز وجل ومن شيء فضل به نبي. وقال تعالى إن هذا أخي له 99 ناجة ولي ناجة واحدة، ولم يقل إن هذا أخي له 99 عنزا ولي عنز واحدة، لأن الناس يقولون كيف الناجة يريدون الزوجة. وتسمى المها من بقر الوحش نعاجا، ولم تسمى بعنوز، وجعله الله عز وجل السنة في الأضاحي، والكبش للعقيقة وهدية العرس، وجعل الجلع من الضأن كالثني من المائز في الأضحية. فهذا ما فضل الله به الضأن في الكتاب والسنة، فضل الضأن على المائز. تولد الضأن مرة، تولد الضأن مرة في السنة، وتفرد ولا تتأم ولا تتئم، والمائزة قد تولد مرتين وقد تضع الثلاث وأكثر وأقل، والبركة والنماء والعدد في الضأن، والخنزيرة كثيرة الخنانوس يقال إنها تلد 20 خنوصا ولا نماء فيها. قال وفضل الضأن على المائز أن الصوف أغلى وأثمن وأكثر قدرا من الشعر. والمثل السائر إنما فلان كبش من الكباش، وإذا هجوه قالوا إنما هو تيس من التيوس، وإذا أرادوا النتم أيضا، فإذا أرادوا الغاية في الغباوة قالوا ما هو إلا تيس في سفينة. والحملان يلعب بها الصبيان، والجباء لا يلعب بها، ولبن الضأن أطيب وأخطر وأدسم، وزبده أكثر، ورؤوس الضأن المشوية هي الطيبة المفضلة، هي الطيبة المفضلة، ورؤوس المعز ليس عندها طائل. ويقال رؤوس الحملان ولا يقال رؤوس العرباب، ويقال للنوطي الذي يلعب بالحدر من أولاد الناس ويأكل رؤوس الحملان لما كان أليس الحمل ولأنه أخذل وأرطب ولم يقول في كناية التعريب هو يأكل رؤوس العربان. والشواء المنعوت شواء الضأن، والشواء المنعوت شواء الضأن، وشحمه يصير كله إهانة أوله وآخره، والمعز يبقى شحمه على حاله وكذلك لحمه. ولذلك صار الخدازون الحذاق قد تركوا الضأن.